الأرض وصلتني رسالة من شقيقي يقرئك فيها السلام عليك ويسأل عن أثر عن ابن عن أنس بن مالك قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. يسأل عن هذا الأثر هل هو صحيح؟ ليس بصحيح. ليس بصحيح. جزاك الله خيرا. وهي هلا بآخر الزمان جيد. معلش. نعم. نعم. بالنسبة للجهات الغاسلة قلنا أنه فرض عين. يعني ونحن عندما ذهبنا في هذا المشوار للرياض سمعنا أخبار يعني عجيبة جدا. وهي يعني الشرك والبدع. ما هو أشار إليها الأخ؟ وأجبنا نحن أنه اللي بيروح هنيك بجاهد بجاهد في جبهتين. يعني الحكم هو هو فرض عين. الظاهر أنت ما انتبهت الجواب. وله أجر وله يعني أجران. فهمت؟ أجر مجاهد البداية وأجر مجاهد الكفار. طيب. أعطيتم خبر؟ يا الله سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أخف النساء يا أستاذ. يطلع أفضل. بس في سؤال أخير. نعم. سؤال أخير. تفضل. هذا الذي